بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الحمد لله الذي أذاق العابدين حلاوة الطاعة وعرفهم فضل الذكر والجماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. جئنا ننقل لكم صلاة المحبين لقلوب العابدين ولقلوب المتقين، ننقل لكم صلاة الطائعين لرب العالمين، صلاة ثقيلة على قلوب المنافقين، صلاة التمييز بين المؤمن والمنافق. ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث قلب المؤمن يهفو لصلاة الفجر ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ومن أراد بذر الحكمة في قلبه وغرس الضياء على وجهه وبركة في رزقه ودعاء لسيد الأنبياء سيدنا محمد، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فعليه أن يأتي إلى مساجد الله تعالى يتقدم الصفوف الأول فيكون من أهل الفجر. إخوة الإيمان، يقول الحسن رحمه الله: التمسوا حلاوة الإيمان في ثلاث، في الصلاة والقرآن والذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن أبوابكم مغلقة. وأعيد الكرة. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستفتح لقاء الفجر من هذا المسجد العامر من بيوت الله تعالى، من رحاب مسجد السيدة عائشة، نستمع إلى هذه الآيات البينات من سورة المؤمنون بدءا من الآية 75، ومعنا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

قل أفلا تتقون. قل قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.